جاء في الصحيفة الكورية الجنوبية العمل والأعلام أن الاجتماع التدبيري الوطني لمعارضة نشر السادو في كوريا الجنوبية أقام مؤتمرا صحفيا يوم 18 من هذا الشهر أمام البرلمان العميل في يويدو بسيول، وطالب فيه بإلغاء القرار حول نشر السادو. من جهة أخرى، قالت الصحيفة الكورية الجنوبية نيوسيس إن سكان قضاء سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية قاموا بإعادة تنظيم لجنة التدابير الطارئة لعموم سكان القضاء لمعارضة نشر السادو في سونجو إلى لجنة النضال لردع نشر السادو في سونجو يوم 16 منه، وعبروا عن موقفهم العازم على خوض النضال المستمر.